وكل نفس تعمل عملا ما في هذا اليوم عينه أبيد تلك النفس من شعبها عملا ما لا تعملوا فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم، إنه سبت عطلة لكم فتذللون نفوسكم في تاسع الشهر عند المساء، من المساء إلى المساء تثبتون سبتكم. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر السابع عيد المظال 7 أيام للرب. في اليوم الأول محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعملوا، 7 أيام تقربون وقودا للرب. في اليوم الثامن يكون لكم محفل مقدس تقربون وقودا للرب، إنه اعتكاف، كل عمل شغل لا تعملوا. هذه هي مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة لتقريب وقود للرب، محرقة وتقدمة وذبيحة وسكيبة، أمر اليوم بيومه. عدا سبوت الرب وعدا عطاياكم وجميع نذوركم وجميع نوافلكم التي تعطونها للرب. أما اليوم 15 من الشهر السابع ففيه عندما تجمعون غلة الأرض تعيدون عيدا للرب 7 أيام، في اليوم الأول عطلة وفي اليوم الثامن عطلة، وتأخذون لأنفسكم في اليوم الأول ثمر أشجار بهجة وسعف النخل وأغصان أشجار غبياء وصفصاف الوادي، وتفرحون أمام الرب إلهكم 7 أيام. تعيدونه عيدا للرب 7 أيام في السنة، فريضة دهرية في أجيالكم، في الشهر السابع تعيدونه. في مظال تسكنون 7 أيام، كل الوطنيين في إسرائيل يسكنون في المظال، لكي تعلم أجيالكم أني في مظال أسكنت بني إسرائيل لما أخرجتهم من أرض مصر، أنا الرب إلهكم. فأخبر موسى بني إسرائيل بمواسم الرب.